بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في عرض شرح أصول الاعتقاد للالكائي رحمه الله. نبدأ من حيث انتهينا في درسنا السابق، وكنا قد وصلنا إلى ما ترجم به المصنف بقوله: سياق ما ورد في كتاب الله من الآيات مما فسر أو دل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وندعو الشيخ فهد ليبدأ من هنا، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما ورد في كتاب الله من الآيات مما فسر أو دل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال: أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيقي، قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عبادة الواسطي، قال: حدثنا مسلم بن عيسى الأحمر، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن مكحول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال: غير مخلوق. غير ذي عوج يعني غير مخلوق. قرآنا عربيا غير ذي عوج، هذا تفسيره، غير مخلوق، يعني قال غير مخلوق. قال: وأخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري، قال: حدثنا الحسن بن طاهر، قال: حدثنا مسبح بن حاتم البصري بالبصرة، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الكريم الخراساني، قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال: غير مخلوق. ومن دلائل الكتاب من حيث الاستنباط قوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري، قال: حدثنا محمد بن بندار ومحمد بن إسحاق بن مبشر الطبرانيان، قال: حدثنا أبو نعيم السربادي، قال: قلت للربيع: سمعت البويطي يقول: إنما خلق الله كل شيء بكن، فإن كانت كن مخلوقة فمخلوق خلق مخلوقا. قال: فحكاه الربيع. قلت: وهذا معنى ما يعبرون عنه العلماء اليوم، إن هذا كن كان مخلوق الأول كان مخلوقا فهو مخلوق بكن أخرى. فهذا يؤدي إلى ما لا يتناهى، وهو قول مستحيل. قال: حدثنا. فهذا يؤدي، أحسنت، عندك إلى ما لا يتناهى. نعم. أين هذه؟ نعم، ساقطة عندي. فهذا يؤدي إلى ما لا يتناهى، وهو قول مستحيل. نعم. قال: حدثنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، قال: أخبرنا محمد بن هارون الروياني، قال: حدثنا عمرو بن عبد الله بن علي، قال: حدثنا داود حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الواحد بن السليم عن عطاء قال حدثني الوليد بن عبادة وسألته كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت؟ قال دعاني فقال يا بني اتق الله واعلم أنك لا تتق الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. قلت فأخبر أن أول الخلق القلم والكلام قبل القلم، وإنما جرى القلم بكلام الله الذي قبل الخلق إذ كان القلم أول الخلق. استنباط آية أخرى من كتاب الله، وهو يريد أن يقول كلام الله غير مخلوق، والمخلوقات خلقت بكلام الله بقول الله كن، هنا وكن غير مخلوق هي كلام الله، وكلام الله صفته، والله عز وجل بصفاته ليس مخلوقا بل هو الخالق. الخالق لا يكون مخلوقا والمخلوق لا يكون خالقا. نعم. قال استنباط آية أخرى من كتاب الله، وهي قوله ألا له الخلق والأمر، ففرق بينهما، والخلق هو المخلوقات والأمر هو القرآن. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن البغوي قال حدثنا سعيد بن نصير أبو عثمان الواسطي الشعيري في مجلس خلف بن هشام البزار قال سمعت ابن عيينة يقول ما يقول هذا الدويبة، يعني بشرى المديسي، ما يقول هذا الدويبة، يعني عندك الدويمة دويبة الدويبة. نعم. اي نعم. تصغير لدابة، دابة. نعم. يعني بشر المريسي، يعني بشر المريسي. قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق، ما يقول هذا الدويبة، يحتقر تصغير تحقير، يعني بشر المريسي. نعم. قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق، قال فقد كذب، قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر القرآن. هذا عثمان بن سعيد رد عليه بكتاب، رد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد. اي نعم. وهو الذي أضل المأمون ومن بعده، وابن أبي دوات، وابن أبي دوات. نعم. وكذلك قال أحمد بن حنبل ونعيم بن حماد ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن يحيى الذهلي وعبد السلام بن عاصم الرازي وأحمد بن سنان الواسطي وأبو حاتم الرازي. استنباط آية أخرى من القرآن، وهو قوله عز وجل ولكن حق القول مني، وما كان منه فهو غير مخلوق. وذكر أحمد بن فرح الضرير قال حدثنا علي بن الحسن الهاشمي قال حدثنا عمي قال سمعت وكيع بن الجراح يقول من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق. فقلت يا أبا سفيان من أين قلت هذا؟ قال لأن الله تبارك وتعالى يقول ولكن حق القول مني، ولا يكون من الله شيء مخلوق. وكذلك فسره أحمد بن حنبل ونعيم بن حماد والحسن بن الصباح البزار وعبد العزيز بن يحيى المكي الكناني. استنباط آية أخرى من القرآن، وهو قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، والمخلوقات كلها تنفد وتفنى وكلمات الله لا تفنى. وتصديق ذلك قوله تعالى حين يفني خلقه لمن الملك اليوم، فيجيب تعالى نفسه لله الواحد القهار. وعن قتادة في قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفد، فأنزل الله تعالى ما تسمعون. يقول: لو كان شجر الأرض أقلاما ومن البحر سبعة أبحر مدادا لتكسرت الأقلام ونفدت البحور قبل أن تنفد عجائب ربي وحكمته وكلماته وعلمه سبحانه وتعالى. نعم. وعن الحسن في تفسير هذه الآية: ولو أن ما في الأرض من شجرة مذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر لتكسرت الأقلام ونفذت البحور ولم تنفذ كلمات الله. ونفدت البحور ولم تنفذ كلمات الله. نعم. فعلت كذا صنعت كذا. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا أبو رجاء قال سمعت الحسن قرأ ولو أن ما في الأرض فذكره كما مضى. وعن أبي الجوزاء ومطر الوراق مثله. وسأل رجل أبا الهذير العلاف المعتزلي البصري عن القرآن فقال مخلوق، فقال له: مخلوق يموت أو يخلد؟ قال: لا، بل يموت. قال: فمتى يموت القرآن؟ قال: إذا مات من يتلوه فهو موته. قال: فقد مات من يتلوه وقد ذهبت الدنيا وتصرمت. وقال الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فهذا القرآن وقد مات الناس. وقد مات الناس، فقال يعني لمن الملك اليوم آية في القرآن. نعم. وسيقولها الله عز وجل ما ماتت. نعم. نعم، هذا معنى كلامه. فقال: ما أدري. وبهت، فبهت الذي ابتدع، فبهت الذي كفر. الله المستعان. نعم. وذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يحيى بن سعيد القطان القطان قال سمعت رجلا سأل أبا الهذيل فذكره. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ أخرجه البخاري ومسلم جميعا من حديث ابن وهب. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال ذكره أحمد بن محمد بن عثمان أبو عمرو الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال أخبرنا أبو رافع المديني إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعقة فإذا هم خامدون، وجاء ملك الموت فقال: يا رب، فقد مات أهل السماء والأرض إلا من شئت، فيقول: من بقي؟ وهو أعلم جل وعلا. قال: يا رب، بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقي حملة عرشك، وبقي جبريل وميكائيل، وبقيت أنا. فيقول: ليمت جبريل وميكائيل وليمت حملة عرشي. فيقول الله تعالى وهو أعلم: فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت أنا. فيقول: يا ملك الموت، أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، فمت ثم لا يحيي، ثم لا يحيى. فإذا لم يبق إلا الله الواحد الصمد. قال الله تعالى: قال فيها فمت ثم لا تحيا، وهذا المناسب للخطاب. نعم. فإذا لم يبق إلا الله الواحد إلا الله الواحد الصمد. قال الله تعالى: لا موت على أهل الجنة ولا موت على أهل النار. ثم طوى الله السماء والأرض كطي السجل للكتاب، ثم قال: أنا الجبار، لمن الملك اليوم؟ ثم قال: لمن الملك اليوم؟ ثلاثا. ثم قال لنفسه: لله الواحد القهار. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أبي نظرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ينادي المنادي بين يدي الصيحة فيسمعها الأحياء والموتى، وينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال اللالكائي رحمه الله: قلت: وهذه دلالة نعيم بن حماد وإسحاق بن راهويه وهشام بن عبيد الله الرازي وسعيد بن رحمة المصيصي صاحب ابن مبارك وأبي إسحاق الفزاري. قال رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن القرآن من صفات الله القديمة، وحكي عن آدم وموسى عليهم السلام كذلك. أطلق هذا على القدم، يعني إطلاق صفة القدم على الله عز وجل أو على صفاته أو على كلامه، نعم، من الأمور المحدثة التي لم تعرف في سلف الأمة. ولهذا قال طحاوي رحمه الله: قال قديم بلا ابتداء، احتاج أن يقول قديم بلا ابتداء، ف يعني استدرك عليه. وقيل لو قال الأول ما احتاج إلى هذه العبارات كلها، الأول قال نعم قديم بلا ابتداء، قال نعم قديم بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لو قال الأول والآخر لاكتفى. اي نعم، فعلى كل حال القديم ليس لا تطلق على الله عز وجل إلا مع القيد، ولأن وصف الله بالقدم هذا من وصف المعتزلة. لكن صفاته يقال قديمة، صفاته يقال قديمة. نعم، صفاته يقال قديمة، صفاته جل وعلا قديم بلا ابتداء، لأن القديم يحتمل أن يكون قديم نسبي كما قال الله عز وجل عن القمر: حتى عاد كالعرجون القديم، وهو يعني نعم العذق، عذق النخل إذا حال عليه الحول انثنى مثل الهلال، وهذا قدم نسبي. لكن إذا قيد وقال قديم بلا ابتداء مثل ما قال الطحاوي هذا صحيح، قديم بلا ابتداء لكن يغني عنه الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إحاطة زمانية، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأنت الظاهر وليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إحاطة مكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. فما يطلق القدم على الله إلا بالقيد لبيان المراد. وباب الصفات أوسع، يعني من الأسماء. الأسماء لا تطلق إلا بضابطين: أن تكون واردة وأن تكون حسنة. أين ذلك؟ قال: وحكي عن آدم وموسى عليهما السلام كذلك. قال: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي. تعليق المعلق جيد يعني لا بأس به، لكن يطول وخلاصة سمعناها. نعم صلى الله عليه. قال: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقي آدم موسى فقال موسى لآدم: أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، فعلت ما فعلت وأخرجت ذريتك من الجنة. قال آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وأتاك التوراة، أنا أقدم أو الذكر؟ قال: بل الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. نعم، وطبعا القرآن قديم النوع حادث الآحاد، كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، لأن الله عز وجل يتكلم، تكلم ويتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى. فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قديم النوع حادث الآحاد، وليس كل حادث مخلوق، وليس كل حادث مخلوق. هنا كيف حج آدم موسى، كيف حج آدم موسى؟ لأن موسى استشعر المصيبة التي حصلت بسبب المعصية، ولم يكن موسى يعترض على آدم أو يعير آدم بمعصيته، لأن موسى أشرف من أن يعني يلوم تائبا على معصية. من تاب فتاب الله عليه، وآدم تاب. فموسى استشكل هذه المصيبة التي نشأت عن تلك المعصية، فاحتج آدم على المصيبة بالقدر، والقدر يحتج به على المصائب لكن لا يحتج به على المعائب والمعاصي. فالمعصية العاصي لا حجة له بالقدر، وإنما المصاب الذي أصيب بغير إرادته فله أن يحتج بالقدر ويقول هذا قدر الله، والله سبحانه وتعالى له الفضل وله العدل، إن أصابني خير فبفضله، وإن أصابني غير ذلك فبعدله. هذا شأن المؤمن. أي نعم، هنا حج آدم موسى، هنا حج وآدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة، احتج بالقدر على المصيبة، وموسى كأنه يعني استكثر هذه المصيبة وأن سببها المعصية. المعصية تاب الله على آدم وانتهت. أي نعم، لكن بقي أثرها دائما. المعصية تكون ذنب، فإذا تاب العاصي تاب الله عليه، لكن لا بد من أثرها، لا بد من أثرها، وهو المقدر. مثل معصية الزنا، قد يولد نتيجة الزنا ولد، والولد هذا لا ذنب له، بقدر الله وجد بهذا. والزاني إذا تاب تاب الله عليه، فلو زنى رجل وامرأة ثم ولد بينهما وتاب تاب الله عليهما، والولد لا ذنب له، حصل بقدرة الله عز وجل، يحاسب على فعله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أين لو عدت هذا الأثر، لأنه جيد أثر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة. يقول رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقي آدم موسى فقال موسى لآدم: أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، فعلت ما فعلت وأخرجت ذريتك من الجنة. قال آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وآتاك التوراة، أنا أقدم أو الذكر؟ فيه التوراة من الذكر، يعني كم تجد في التوراة: وعصى آدم ربه فغوى، فقال منذ نعم كذا وكذا من السنين. احتج بالقدر آدم، تاب من المعصية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تاب من المعصية. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. نعم، فآدم تاب من المعصية، ولهذا احتج بالقدر على المصيبة. موسى يذكر المصيبة ولا يذكر المعصية. نعم، قال آدم: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وآتاك التوراة، أنا أقدم أو الذكر؟ فلفت انتباه موسى إلى المسألة القدرية. أي نعم، قال: بل الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. الذكر كلام الله، كتاب الله عز وجل، والقرآن مهيمن على الكتب السابقة، جميع ما في الكتب السابقة موجود في القرآن، وفي القرآن ما هو أزيد، فهو مهيمن على ما في الكتب السابقة. ونعم، الذكر هو كتاب الله عز وجل، والتوراة كتاب الله، والإنجيل كتاب الله، لكن ليس الإنجيل المحرف وليس التوراة المحرفة. نعم، ما الآثار تدل على أن التوراة موجودة لكنهم يخفونها، لأن الله يقول قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، هذا إلى يوم القيامة. فمعنى هذا أنهم لو صدقوا وأتوا بالتوراة الصحيحة وتلوها لكانت شاهدة للقرآن، وكذلك الإنجيل. ويذكر إنجيل برنابا أنه أصح، يعني الذي وجد، والله أعلم ربما يكون فيه ما هو أصح منه، لكنهم يخفون كتاب الله، يحرفون بعضه ويخفون الصحيح منه. ويغنينا عنه القرآن، يغنينا عنه القرآن، لأن عمر وجد صحيفة من التوراة فأعجبته، وجد أن ما فيها يوافق ما في القرآن، فجاء فرحا بها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن أخذ عمر هذه الصحيفة يدل على أنه يحتاج إلى شاهد للقرآن، والقرآن يشهد لنفسه. فقال أو متحيرون يا ابن الخطاب، أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نكهة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب، ألقى الصحيفة وقال رضينا بالله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال حدثنا حمزة بن القاسم بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إبراهيم بن المهاجر بن مسمار قال حدثني عمر بن حفص مولى الحر مولى الحرقة مولى الحرقة عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حا وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني إبراهيم بن المهاجر بن مسمار عن عمر بن حفص بن ذكوان مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام. وفي حديث عبد الرحمن بن منصور أو ألفي عام. قال فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا طوبى لأمة ينزل عليها هذا. وفي حديث عبد الرحمن لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى للسان أو للإنسان تكلم بهذا. ولفظ عبد الرحمن وطوبى لألس تكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا. قال سياق ما روي من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن القرآن غير مخلوق. إجماع الصحابة. نعم. قال روي عن علي رضي الله عنه قال يوم الصفين ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن، ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع معاوية أكثر منه، فهو إجماع بإظهار وانتشار وانقراض عصر من غير اختلاف ولا إنكار. أي نعم، هذا يقول المعلق وفقه الله، الخوض في القرآن وهل هو مخلوق أو غير مخلوق من القضايا التي حدثت بعد القرن الأول، أي بعد موت جميع الصحابة. ولذلك فإن الآثار المروية عنهم فيما يتعلق بهذه القضية، قضية خلق القرآن، مما يشك في صحته، وسيتبين ذلك عندما نرى أن جميع الأسانيد التي وردت لتلك الآثار، يعني الآثار التي تقول إنه مخلوق، أي نعم، فهي يعني مشكوك في صحتها، بل وصف بعضها بالكذب والوضع، أو بعض الرواة بالكذب والوضع والدجل، وبعضهم لا يدرى من هو. ما أدري، لعله يريد الآثار المروية عن الصحابة كأنه يريد أن يطعن بها. وطبعا القرآن ليس بخالق ولا مخلوق، هذا صحيح. نعم. نعم، بل هو صفة الله عز وجل. يمكن اللي ورد عن الصحابة كونها يعني ذكرت ك يعني ليس قصده من رد على بدعة، لأن ما حدثت عندهم بدعة. ما حدثت البدعة، يعني ما عندهم إشكال في أن القرآن كلام الله. نعم، فما في داعي فعلا يعني أنهم يؤكدون هذا المعنى. نعم صحيح. نعم، وعن ابن عباس، وعن ابن عباس وابن عمر بن مسعود رضي الله عنهم مثله. وعن عمرو بن دينار: أدركت تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقد لقي عمرو بن دينار ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وجابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة وسعد بن عائد القرض مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسائب بن يزيد الكندي وأبا الطفيل عامر بن واثلة، وروي له عن أنس. فهؤلاء تسعة. علي رضي الله عنه قال: أخبرنا الحسين بن علي بن زنجويه القطان القزويني قال حدثنا سليمان بن يزيد المعدل قال حدثنا الحسن بن أيوب القزويني قال حدثنا إسحاق وهو أبو داود الشعراني قال حدثنا ابن المصفى يعني محمد عن عمرو بن جميع عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حكم علي الحكمين قالت الخوارج: حكمت رجلين. قال: ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا محمد بن مخلد بن مصلح عن مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن رحمة. لأنه حين حكم الرجلين ليحكما بالقرآن. لما رفعوا المصاحف. قال حدثنا إبراهيم بن راشد قال حدثنا الفضل بن عبد الله الفارسي عن عمرو بن جميع أبي المنذر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا لعلي فذكر مثله. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حجاج الحضرمي المصري قال حدثنا معل بن عبد العزيز بن القعقاع قال حدثنا عتبة بن السكن الفزاري قال حدثنا الفرج بن يزيد الكلاعي قالوا لعلي يوم صفين: حكمت كافرا أو منافقا؟ فقال: ما حكمت مخلوقا، ما حكمت إلا القرآن. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا عبد الكريم. لما حدث كلام الخوارج نعم يعقل أن علي رد عليهم بأنه يقول: حكمت مخلوقا فأنت كفرت، إن الحكم إلا لله. فقال: ما حكمت مخلوقا، حكمت القرآن، ما حكمت إلا القرآن. نعم. قال حدثنا علي بن صالح الأماطي حا قال وأخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن خالد قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا علي بن صالح قال حدثنا يوسف بن عدي عن محبوب بن محرز عن محبوب بن محرز عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن الحارث بن سويد قال علي: يذهب الناس حتى لا يبقى أحد يقول لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك ضرب يعصوب الدين بذنبه، فيجتمعون إليه من أطراف الأرض كما يجمع القرع لما يأتي فصل الخريف يكون حسرما خلاص ما ينمو، فيجمع كله صغاره وكباره. أين فيجتمعون إليه من أطراف الأرض كما يجمع قرع الخريف. نعم. ثم قال علي: إني لا أعرف اسم أميرهم ومناخ ركابهم يقولون القرآن مخلوق وليس بخالق ولا مخلوق. القرآن مخلوق، والرد عليهم ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. نعم. منه بدأ وإليه يعود. أين. قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثني علي بن صالح بن جابر الماضي قال حدثنا علي بن عاصم حاء قال وحدثنا أبي قال وحدثنا الصهيبي عمي علي بن عاصم عن علي بن عاصم عن عمران بن حدير عن عكرمة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال اللهم رب القرآن اغفر له. فوثب إليه ابن عباس فقال مه القرآن منه. زاد الصهيب في حديثه فقال ابن عباس القرآن كلام الله ليس بمربوب منه خرج وإليه يعود. ليس بمربوب منه خرج وإليه يعود. هذا الأثر يعني ذكره لي شيخنا الشيخ عبد العزيز السبيل رحمة الله عليه قبل عشرات السنين فكنت أبحث عنه الآن وجدته. فسبحان الله نعم كان ابن عباس في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال اللهم رب القرآن اغفر له. فوثب إليه ابن عباس فقال مه القرآن منه. زاد الصحبي يعني أحد الرواة في حديث فقال ابن عباس القرآن كلام الله ليس بمربوب منه خرج وإليه يعود سبحانه وتعالى يعني نعم في النسبة أو في آخر الزمان نعم. قال أخبرنا محمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن سليم قال أخبرنا عمر بن محمد الجوهري قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد الحذاء قال سمعت أبا عريان يقول قال عبد الله بن عمر القرآن كلام الله. سمعت أبا العريان يقول هنا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذا يعقل أن يقول عبد الله بن عمر لأنه ظهرت البدعة في أهله بدعة القول بالقدر وكذا نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب هذا يرد على صاحب الحاشية نعم يعني كونه ما نقل عن الصحابة أو يعني الذي نقل عن الصحابة يشك فيه لأنه ما ظهرت البدعة في أهلهم ظهرت البدعة في أهل بعضهم نعم. الخوارج قالوا لعلي حكمت مخلوقا فبين لهم أنه حكم القرآن والقرآن غير مخلوق وهكذا وابن عباس وعبد الله بن عمر نعم. قال عبد الله قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن حنظلة عن خويلد العنزي قال أخذ عبد الله بيدي فلما أشرفنا على السدة إذ نظر إلى السوق فقال اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها. قال فمر برجل يحلف بسورة من القرآن أو قال آية. قال فغمز عبد الله بيدي ثم قال أتراه مكفرا أما أتراه مكفرا مكفرا الله المستعان يعني كأنه في العصر الحاضر يعني أتراه تكفيريا أين مكفرا أما إن كل آية فيها يمين أي نعم يحلف برجل مر عليه يحلف بسورة من القرآن أو آية. قال أتراه مكفرا يستطيع أن يكفر يستطيع أن يدفع كفارات لأن كل آية فيها يمين أي نعم مدام حلف بسورة وهي مشتملة على عدة آيات فكل آية كلام الله أي تحتاج إلى كفارة نعم. مكفرا ليس المعنى الذي ذكرت وهو أنه تكفير لا ولكن يعني هل يستطيع أن يكفر عن هذه اليمين المغلظة نعم. وقال وأخبرنا علي بن أحمد بن حفص المقري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن قرة عن أبي كنف قال قال عبد الله من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين فعليه بكل آية يمين نعم. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال قال عبد الله من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع نعم. من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع لأن القرآن شيء واحد القرآن نوع واحد فمن كفر بحرف فهذا دليل على أنه لم يؤمن بالقرآن كله. قال اللالكائي رحمه الله: قلت: والكفارة لا تجب إذا حلف بمخلوق. قال: أخبرنا الشيخ أبو حامد. لعله هنا ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع، هذا رأي يعني، من حلف بالقرآن بس يتناقض مع قوله فعليه بكل آية يمين، لعله يقول: ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع. أتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ نعم. قلت: والكفارة، قال اللالكائي، لا تجب إلا، لا تجب إذا حلف بمخلوق، يعني أن ليس بمخلوق. نعم. قال: أخبرنا الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الفقيه رحمه الله، قال: أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ، قال: حدثنا محمد بن هارون الحضرمي، قال: حدثنا القاسم بن العباس الشيباني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أدركت 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ها؟ يتناقض مع ماذا؟ أي مع الحاشية. على كل حال، أين صحيح؟ نعم، لأن الصحابة هؤلاء 9 أو أدركوا بعض البدع، أدركوا من يقول يعني بأن علي حكم مخلوق، ومن يقول إن نعم يعني ما استفحلت البدعة، البدعة لم تستفحل حتى يتبناها أمير المؤمنين. أي نعم نعم. سلام. قال: ذكر إجماع التابعين من الحرمين مكة والمدينة والمصريين والمصرين الكوفة والبصرة، فأما أهل مكة والمدينة ممن نقل عنهم. مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة. نعم. قال أبو محمد عمرو بن دينار فيما أخبرنا، يقول المحشي استطرد دكتور أحمد وفقه الله، استطرد المؤلف رحمه الله في ذكر أسماء العلماء القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فذكر 550 رجلا من شتى البلدان والأمصار، ولا شك أن ذلك جهد كبير يؤكد سعة اطلاعه وجودة حفظه وعنايته بهذا الموضوع. أي نعم. قال: فيما أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد المقرئ قال: حدثنا أحمد بن خلف قال: حدثنا ابن جرير الطبري قال: حدثنا محمد بن أبي منصور الآملي قال: حدثنا الحكم بن محمد أبو مروان الآملي قال: حدثنا ابن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ وإليه يعود. قال: تشرح هذه العبارة يا شيخ. منه بدأ وإليه يعود، يعني منه بدأ تكلم به ابتداء، تكلم به ابتداء سبحانه وتعالى، وإليه يعود في آخر الزمان، يرفع من المصاب وإليه يعود. نعم، هذا أحد التوجيهات، أنه في آخر الزمان يرفع من الصدور ومن المصاحف حتى لا يبقى حرف، ويبقى شرار الناس حتى لا يقال الله الله، وعليهم تقوم الساعة القيامة الكبرى. هذا أحد. والتوجيه الثاني وإليه يعود النسبة. نعم، ينسب إلى الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، وإليه يعود حتى وإن تلي بالألسن وسمع بالآذان وحفظ بالصدور ينسب إلى الله عز وجل. فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، يرد إلى من قاله ابتداء، لا إلى من قاله مبلغا. نعم. قال: وروى عبد العزيز بن منيب المروزي عن ابن عيينة بهذا اللفظ. خلاص الجواب حصل، الحمد لله. نعم. لا يقال الله الله، أي لأنه إذا كان الحقيقة، هذا يدل على شيء، انه اذا قالوا الله الله وهذا جهدهم، ما عرفوا غيرها تنفعهم، لكن حتى لا يقال الله الله لا يعرف الله عز وجل، شرار الخلق عليهم تقوم الساعة أي نعم في آخر الزمان. نعم. قال وروى عبد العزيز بن منيب المروزي عن ابن عيينة بهذا اللفظ، ورواه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا أبو مروان الطبري بمكة وكان فاضلا، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت مشيختنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وقال محمد بن عمار ومن مشيخته إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابر وذكر جماعة، ورواه محمد بن مقاتل المروزي قال سمعت أبا وهب وكان من ساكن مكة وكان رجل صدق عن ابن عيينة بهذا اللفظ. كان رجل صدق وكان هو يعني وكان رجل صدق عن ابن عيينة بهذا اللفظ، وكذلك رواه يزيد بن موهب عن سفيان ومحمد بن عبد الله بن ميسرة عن سفيان بهذا اللفظ. قلت فقد لقي عمرو بن دينار من تقدم ذكره من الصحابة رضي الله عنهم، ومن جالس من التابعين ولقيهم وأخذ عنهم من علماء مكة من علية التابعين عبيد بن عمير وعطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد، فهؤلاء أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما. ومن أهل المدينة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وابنه محمد بن علي ونافع بن جبير بن مطعم، في خلق كثير يكثر تعتادهم. ومن أهل البصرة فروى عن الحسن وسليمان بن طرخان التيمي وسليمان بن طرخان التيمي وأيوب بن أبي تميم السختياني. ومن أهل الكوفة سليمان الأعمش وحماد بن أبي سليمان قال أخبرنا محمد الحسين الفارسي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا الحكم بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أدركت مشايخنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن سنين قال حدثنا رويم بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن عياش الخزاز عن يونس بن أبي ابن بكير عن جعفر بن محمد عن أبيه قال سئل علي بن الحسين رضي الله عنه عن القرآن قال ليس بخالق ولا مخلوق وهو كلام الله تعالى. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الخضر المعدل قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن الحسين قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا رويم المقرئ عن عبد الله بن عياش الوشا قال محمد بن الحسين وقد رأيت عبد الله بن عياش وكان جارا لنا وكان من العدول الثقات، عن يونس بن بكير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين أنه قال في القرآن ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل، لأنه ليس قائم بنفسه، صفات الله عز وجل قائمة بالموصوف، الصفات قائمة بالموصوف، فالصفة في حد ذاتها ليست قائمة بنفسها فلا تكون خالقة ولا مخلوقة، بل هي قائمة بالموصوف. قال عبد الله بن أحمد صفة المخلوق مخلوقة وصفة الخالق غير مخلوقة. قال عبد الله بن أحمد بلغني أن عبد الله بن عياش هذا هو أبو يحيى بن عبد الله الخزاز روى عنه أبو كريب أحاديث كثيرة. قال وأخبرنا أحمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني هارون بن حاتم الملاي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال سألت علي بن الحسين عن القرآن قال كتاب الله وكلامه. قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا جعفر بن محمد بن هارون قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب يعني أبا يزيد المدني قال أخبرنا موسى بن داود الكوفي عن رجل عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه سأله إن قوما يقولون القرآن مخلوق فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا إسماعيل بن صالح الحلواني الحسن بن أبي الحسن البصري. نعم هذه عن الحسن. نعم كل العناوين هذه لها فائدة. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي صالح الحلواني قال حدثنا أبو ذر بكر بن مغلس المروذي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل أو إبراهيم بن محمد الشك من أبي ذر قال حدثنا عوف قال سئل الحسن عن القرآن خالق أو مخلوق قال ما هو بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. سليمان التيمي وأيوب السختياني ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي الأسدي قال حدثنا محمد بن صالح مولى جعفر بن سليمان الهاشمي قال حدثنا الفضل بن شاذان قال حدثنا أحمد بن مدرك قال حدثنا العطاف بن قيس قال سألت الفضيل بن عياض عن القرآن فقال القرآن كلام الله غير مخلوق. كذلك بلغنا عن أيوب السختياني وسليمان التيمي حماد بن أبي سليمان قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن حجاج قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا ضرار بن سرد قال حدثني سليم المقرئ قال حدثنا سفيان الثوري قال قال لي حماد بن أبي سليمان أبلغ عني أبا حنيفة أبلغ عني أبا حنيفة المشرك أني بريء منه حتى يرجع عن قوله في القرآن. طبعا هذا فيه يعني فيه نظر. قال لي حماد بن أبي سليمان أبلغ عن هو أبو حنيفة ما ثبت عنه أنه يقول القرآن مخلوق. قال نعم في خلق أفعال وفيه أبلغ أبا فلان بدون تصريح يعني ما ثبت عن أبي حنيفة وكذا ورواه كذلك الخطيب بسندين كلاهما عن ضرار بن سرد به تاريخ بغداد ورواه ابن بطة بدون قوله حتى يرجع إلى آخر الإبانة. يقول المحشي وهذه الرواية تعتمد على ضرار بن سرد وهو أبو نعيم الطحان قال البخاري وغيره متروك وقال يحيى بن معين كذا كذابان بالكوفة هذا وأبو نعيم النخعي. طبعا وأما اعتقاد أبي حنيفة رحمه الله فهو اعتقاد أهل السنة والجماعة هذا الصحيح. أبو حنيفة رحمه الله اعتقاده اعتقاد أهل السنة لكن ولده يعني ذكر أشياء ونسبها إلى أبيه والذي حصل يعني أو حصل أن يحتج به بعض الخصوم هو مما أثر عن ولده أما هو فلم يثبت عنه ما يخالف يعني ما يخالف أهل السنة والجماعة عن أبي حنيفة رحمه الله. وقد ترجم البغدادي رحمه الله لأبي حنيفة في 100 ورقة وذكر فيها جميع ما قيل فيه مما يصح عنه ومما لم يصح وليس كل ما يروى في التاريخ مسلما به فينبغي الحذر وعدم الاستعجال وعرضه على الموازين الحديثة لئلا نظن بسلف الأمة ما ليس فيه. وهذا كلامه صحيح. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له رسالة تكتب يعني بأغلى من مداد الذهب وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلى وذكر الأئمة الأربعة وقال يعني إنهم جميعا لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو معنون رفع الملام عن الأئمة الأعلام ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا. نعم. قال حدثنا محمد قال ذكره عبد الرحمن وفيها أبو حنيفة غير أبو حنيفة بعد فيها أيضا أبو حنيفة غير أبي حنيفة هذا لعله هو. والغريب أن القصاص المشكل يعني تأتي منهم المضحكات، يقال أن قاصا في مسجد الخيف يقص على الناس ويقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين موجودان، فيلتفت أحدهما إلى الآخر ويقول أنت حدثته بهذا؟ فيقول لا. فلما انتهى القاص تركوا حتى انتهى، نادوه فأتى إليهم يظن أنهم سيكافئونه، فقال من حدثك بهذا؟ قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال أنا أحمد وهذا يحيى، ما حدثناك بشيء. قال لقد سمعت أن أحمقين في الدنيا يقال لهما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وما رأيتهما إلا الساعة. يعني التحكم لا يعجز عنه أحد، يقول ما شاء. فالقصاص يعني نعم، لكن المسألة في الثابت. نحن ندرس في الكليات يعني في مستوى العالي في العقيدة، عقيدة الإمام الطحاوي وهو حنفي، وشرحها لابن أبي العز وهو حنفي، وهذا هو المعتمد في الجامعات السعودية والمدارس السعودية. فالحقيقة يعني مثل هذه الأمور التي لا تثبت لا ينبغي أن تنصب سببا للخلاف بين أتباع الأئمة رحمهم الله. وفيه رسالة أيضا أذكر بها، أكرر الذكرى بها، وهي جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، دافع عن علماء الحنفية المخلصين الشيخ شمس الأفغاني رحمه الله. نعم، لكن أحذر ما دام ذكرتها، أحذر عن الهوامش، الحواشي والهوامش لم يقر عليها. أي نعم. لكن الشيخ انتقد الماتريدية والأشعرية، انتقدها أي أيضا الماتريدية شرطها، لكنه لما طبعها عفى الله عنه زاد حواشي وزاد تعليقات الجامعة، والمشرف لم يقر، والمناقشين لم يقروه عليها، يعني ما كانت موجودة هذه بعد ما أخذ يعني بعد ما أخذ الدرجة. نعم، زادها من عنده وطبعها، وهي محل الانتقاد ومحل يعني ما استظهر به الآخرون على يعني ما وجدوا ما يطعنون به إلا هذه الحواشي، والله المستعان. حتى كان رحمه الله يعني يقول عن الذين يتثبتون، يقول هذه سلفية مثلجة، الله المستعان. على كل حال رحمة الله عليه وعفى الله عنه، أنا لا أريد أن أسترسل، لكن كتابه جيد الأصل، يعني الماتريدية وجهود علماء الحنفية، هذه للماجستير وهذه للدكتوراه، موجودة في الجامعة الإسلامية، لكن يعتمد على الأصل بدون الحواشي. نعم. قال حدثنا محمد بن فضل بن موسى قال حدثنا نوح بن حبيب القموسي القومسي قال حدثنا نوح بن حبيب القومسي قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل قال سمعت مؤمل بن اسماعيل يقول سمعت سفيان الثوري يقول سمعت حماد بن ابي سليمان يقول قولوا لفلان الكافر لا يقرب مجلسي فانه يقول القران مخلوق. سليمان الاعمش ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا احمد بن سنان الواسطي قال لما امتحن ابو نعيم الفضل بن دكين واحمد بن يونس واصحابه ثبت ابو نعيم وقال لقيت 700 شيخ، ذكر الاعمش وسفيان وجماعتهم، ما سمعت احدا منهم يقول ذا القول يعني بخلق القران الا رجل واحد. نعم، نسال الله العفو والعافية. هذا في التابعين، بعدها عاد عن اتباع التابعين، ولكن قرب الوقت نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.